بسم الله الرحمن الرحيم. حديث جابر بن عبد الله، وفيه: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ما هو المسجد في اللغة هنا؟ ها، موضع السجود، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح هو كل موضع نهى فإنه مسجد. قوله في الحديث: أعطيت خمسا. هل هناك أشياء غير الخمس؟ نعم، أشياء كثيرة، وقد ألف في هذا الباب. وفي ماذا ألف في هذا الباب؟ خصائص هذه الأمة التي اختصت به على الأمم السابقة. طيب، قال المؤلف: باب الحيض. ما هو الحيض في اللغة؟ السيلان، حاض الوادي إذا سال. وفي الاصطلاح يعني دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة. كم للحيض أسماء؟ الذي ما يجب، عشرة أسماء للحيض، عشرة أسماء. من يذكر منها شيئا؟ ولكني ما أسمع. طيب، يلا: حيض، نفاس، دراس، طمس، ضحك، عصار. ذكروا عدة أسماء، بعضها ما عليها دليل، ولا عليها دليل يعني ليس في موضعه. كم قل الحيض وأكثره؟ كم أقل الحيض ماذا وأكثره عندك؟ الصحيح أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره. متى وجد الحيض حكمنا أنه حيض، ومتى ذهب قلنا طهرت. أما التحديد فلا دليل يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، أقل الطهر بين الحيضتين كم؟ لا حد لأقل الطهر، فممكن تطهر عشرة أيام وعشرين شهر شهرين، ما هناك دليل يدل على التحديد. كم حد أكثر الطهر؟ لا حد لأكثرها هنا بالإجماع، فممكن المرأة تحيض برأس الشهر، وممكن برأس التشهر، وممكن برأس سنة، وممكن تحيض يعني برأس سنتين. وقد ذكرنا المرأة التي ذكروا عنها، هي صحابية التي ذكروها، طلقها زوجها ثم مات بعد سنتين، قاموا فأرادوا أن يقسموا الميراث، ميراث الميت. فقالت المطلقة: أعطوني حقي. قالوا: قد طلقت منذ سنتين أو أكثر. قالت: نعم، ولكني لم أحض إلا مرتين. لكن هنا الطلاق ما هو؟ نبهنا بعض الإخوة جزاهم الله خير، الطلاق هنا المقصود به الطلاق الرجعي. أما إذا كان طلاق باين انتهت، لكن طلقها مرة واحدة ثم جلست سنة وسنتين، مات زوجها، هي ما زالت في العدة، لأن عدة المطلقة كم؟ ثلاثة قروء، وهي ما زالت ما حضت إلا مرتين. ففي هذا الحال هي ما زالت في العدة وهي زوجته، فإذا راجعها أيضا كذلك يعني زوجته، وإذا ماتت يرثها، وإذا مات ترثه، وهكذا. طيب، حكم الحائض المميزة إذا استحيضت. حكم الحائض المميزة إذا استحيضت، إيش معنى هذه المسألة؟ يعني امرأة لها أيام تحيض فيها معلومة، سبع أيام، عشرة أيام، ثمانية أيام، وهي أيضا مع ذلك تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فأيهما تقدم؟ تقدم العادة، امكثي قدر الأيام التي كانت تحبسك حيضتك، قدر الأيام، فتقدم العادة. طيب، هنا المسائل المتبقية نذكرها. ما هو التمييز والفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ ما هو الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ طيب، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: والتمييز التبيين حتى يعرف هل هو دم حيض أو استحاضة. والتمييز له أربع علامات: الأول اللون، فدم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر. الثاني الرقة، فدم الحيض ثخين قليظ ودم الاستحاضة رقيق. الثالث الرائحة، فدم الحيض منتن كريه الرائحة والاستحاضة غير منتن لأنه دم عرق عادي. الرابع التجمد، فدم الحيض لا يتجمد إذا ظهر لأنه تجمد في الرحم ثم انفجر وسال فلا يعود ثانية للتجمد، والاستحاضة يتجمد لأنه دم عادي. يعني هذا الرابع يقولون دم الحيض كان في قعر الرحم متجمد، فإذا خرج انفجر هذا التجمد وخرج لا يعود مرة ثانية للتجمد، ما يتجمد، بخلاف دم الاستحاضة فإنه دم عادي، دم عادي، فإذا يعني خرج تجمد. إذن الفرق بين دم الحيض والاستحاضة كم؟ أربعة. الأول أن دم الحيض ثخين قليظ ودم الاستحاضة رقيق. الثاني اللون، دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر. الثالث أيضا يعني دم الحيض منتن كريه الرائحة، ودم الحيض دم الاستحاضة دم عادي. الرابع أيضا يعني دم الحيض هو متجمد في قعر الرحم فإذا انفجر لا يعود للتجمد مرة ثانية، بخلاف دم الاستحاضة فإنه دم عادي إذا خرج تجمد. هذه أربع فروقات بين دم الحيض ودم الاستحاضة. طيب، مسألة أخرى: قاعدة في العادة والتمييز وغالب عادات النساء، أيها يقدم؟ يعني هذه المسألة المرأة تمشي على أربع مراحل. مثلا امرأة يقال يعني اضطربت عادتها وأصبحت تأتي مثلا أشهر أو سنين والدم ماشي، كيف تفعل؟ طيب، نقول: هل لك عادة مستقرة أيام تعرفينها؟ قالت: لا. إذن ماذا نفعل؟ نقول لها: انتقلي إلى المرتبة الثانية، هل تستطيع التمييز بين دم الحيض والاستحاضة؟ قالت: لا. قلنا: ننتقل إلى المرتبة الثالثة، وهو: هل لك قريبات أم أخوات؟ اعملي بعاداتهن في الوقت والعدد. طيب، قد تقول المرأة: ما لي أقارب في هذه البلد، كأن تكون في بلد بعيدة جاءت إلى بلد آخر وتزوجت أو مكثت، فكيف تنتقل إلى مرتبة رابعة؟ ما هي المرتبة الرابعة؟ تعمل بغالب عادات النساء، وغالب عادات النساء 6 أيام 7 أيام، هذه 4 مراحل. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما في الفتاوى والعلماء لهم في الاستحاضة نزاع. يعني الاستحاضة امرأة مثلا كانت يعني امرأة ما تعرف، جاء الدم مستمر 2 3 4، كيف تفعل بصلاتها وصيامها وزوجها؟ ماذا تعمل؟ والعلماء لهم في الاستحاضة نزاع، فإن أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة، فلا بد من فاصل يفصل هذا من هذا. والعلامات التي قيل بها 6: 1 إما العادة، فإن العادة أقوى العلامات لأن الأصل مقام الحيض دون غيره، هذه الأولى. يقال لها هل لك عادة؟ فإن قالت نعم عادتي 6 أيام 7 أيام 8 أيام، قل نعم لي بعادتك هذه الأيام، وما وراه إيش؟ استحاضة. هنا ما في إشكال. لكن إذا قالت ما عندي عادة ولا أدري، أي نعم، طيب ما سبب؟ هي مثلا قد تكون لها عادة ثم بعد ذلك نسيت هذه العادة، وسبب النسيان ماذا؟ إما مرض أو مثلا جنون أو إهمال أو غير ذلك، أصبحت بعد أن كانت يعني لها عادة ما تعرف هذه العادة، فكيف تعمل الآن؟ فإن كانت لها عادة كما قلنا الأمر واضح، تعمل بعاداتها، وما زاد على ذلك ماذا؟ استحاضة، انتهينا. لكن إذا قالت ما عندي عادة، قلنا تنتقل إلى المرتبة الثانية. ما هي المرتبة الثانية؟ التمييز. طيب الثاني، وإما التمييز لأنه الدم الأسود والثخين المنتن أولى أن يكون حيضا من الأحمر. طيب إذا قالت المرأة مثلا تقول لها هل تستطيع التمييز بين دم الحيض والاستحاضة؟ إن قالت نعم قلنا اعملي بالتمييز. لكن المشكلة إذا قالت لا أعرف ولا أستطيع التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، إذن ماذا يقال؟ يقال لها انتقلي إلى المرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة هنا نحن ما ذكرناها، وهي أيضا معتبرة، أنها تعمل بعادات قريباتها من أب، يعني من أم أو أخت أو عمة أو كذلك أيضا خالة وهكذا. طيب هنا ذكرنا الثالثة، وإما اعتبار غالب عادات النساء لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار. هذه تكون في حقنا الآن كم؟ الرابعة. مثلا ما لها عادة قريبات في البلد التي هي فيها، طيب نقول انتقلي إلى مرتبة أخرى، وهي اعملي بغالب عادات النساء. كم عادة غالب النساء؟ 6 أيام 7 أيام، إذن تعمل بهذا الشيء، يعني تتحيض 6 أيام أو 7 أيام، وما عدا ذلك يكون استحاضة. هذه الآن معروفة. إذن كم يعني للمرأة مراحل إذا كانت يعني ما تعرف الحيض من الاستحاضة ولا تميز؟ قلنا 4. الأولى يعني العادة، إن كانت لها عادة، فإن لم تكن لها عادة انتقلت إلى التمييز، فإن لم تستطع التمييز انتقلت إلى عادة غالب يعني أقاربها، فإن لم تكن لها أقارب مثلا تنتقل إلى عادة ماذا؟ غالب عادات النساء. هذه 4 مراحل. طيب مسألة أخرى، ضابط المتحيرة، ويقال المحيرة، هي متحيرة ومحيرة. متحيرة هي بنفسها، وحيرت أيضا الفقهاء والعلماء، تحيروا بأمرها لأنها أمرها مشكل. قال النووي رحمه الله في المجموع: واتفق أصحابنا المتقدمون والمتأخرون على أن ناسية الوقت والعدد تسمى متحيرة، يعني هذه المرأة متى يقال لها متحيرة؟ إذا نسيت وقتا وعددا. طيب مثلا متى يأتيها الحيض؟ أول الشهر أو في وسطه أو في آخره؟ قالت لا أدري. طيب هل لك مثلا عدد معين؟ كم عادتك؟ 6 أيام 7 أيام 8 أيام 10 أيام؟ قالت لا أدري. إذن لا تدري بعدد الأيام ولا بالوقت. هذه إذا حصل هذا تكون ماذا؟ متحيرة. قال وتسمى متحيرة، وتسمى أيضا محيرة بكسر الياء، لأنها تحير الفقيه في أمرها، تحير الفقيه في أمرها لأن أمرها مشكل، ماذا يعمل وكيف يفتيها، وهذا أمر مهم، ربما يستمر الدم سنة. فإن قلت لها خلاص، قلت مثلا هذا حيض، جعل يعني جلست هذه المدة لا صلاة ولا صيام ولا أيضا وطأ، وهذا أيضا حرج ومشقة. وإن قلت مثلا يعني هذه استحاضة. فبعد ذلك صلت وصامت، وأيضا أتاها زوجها، فأيضا دخل في التحريم، لأن الحائض يحرم عليها الصلاة في حال حيضها وصيامها، وأيضا أن يأتيها زوجها، فإذا أمرها مشكل. وتسمى أيضا محيرة بكسر الياء، لأنها تحير الفقيه في أمرها. ولا يطلق اسم المتحيرة إلا على من نسيت عادتها قدرا ووقتا ولا تمييز لها، وأما من نسيت عددا لا وقتا وعكسها، يعني نسيت عددا لا وقتا، أو مثلا نسيت وقتا لا عددا، تقدم معنى الوقت، يعني الوقت أن مثلا كانت يعني تعرف أن أول الشهر يأتي الحيض أو في وسط أو في آخر، هذا وقت. العدد يعني معروف 5 أيام 10 أيام أقل أكثر. وعكسها فلا يسميها الأصحاب متحيرة. ثم إن النسيان قد يحصل بأفلة. هنا بماذا يحصل النسيان؟ يكون لها عادة ولها وقت، بماذا يعني بعد ذلك أصبحت لا تعرف الوقت ولا العدد، وبماذا، ما هو السبب؟ قال ثم إن النسيان قد يحصل بأفلة أو إهمال أو علة متطاولة، مرض لمرض ونحوه أو لجنون وغير ذلك. وإنما تكون الناسية متحيرة إذا لم تكن مميزة، فإن كانت مميزة فقد سبق قريبا أن المذهب أنها ترد إلى التمييز. واعلم أن حكم المتحيرة لا يختص بالناسية بل المبتدئة، يعني امرأة بكر ثم بعد ذلك أول ما جاء الحيض دفعة واستمر سنة، بعد ذلك هي يعني الآن ما لها عادة من قبل حتى يعني تعرف، ولا تعرف أيضا يعني التمييز، هي مبتدئة ما تستطيع تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. هذا إذا قد يكون هذا إما لمرض أو لنسيان أو لجنون أو مثلا لامرأة مبتدئة. ولهذا قال واعلم أن حكم المتحيرة لا يختص بالناسية بل المبتدئة، إذا لم تعرف وقت ابتداء دمها كانت متحيرة. طيب إن شاء الله معروف مثلا المتحيرة. إذن المتحيرة بماذا تكون متحيرة؟ يعني لابد أن تكون متحيرة، يعني من نسيت يعني حيضة وقتا وعددا، فإن نسيت الوقت أو العدد واحد من اثنين فهذا لا تكون متحيرة، فإن نسيت الاثنين تكون متحيرة. طيب المبتدئ إذا استحيضت ولا تستطيع التمييز، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والراجح كما قلنا في المبتدئ أنها ترجع إلى أقاربها وتأخذ بعادتهن في الغالب من أول الشهر الهلالي، ولا نقول من أول يوم أتاها الحيض فإنها قد نسيت العادة. يعني هذه المبتدئة إذا قالت مثلا كم لك، قالت ما أعلم، متى أتيك الحيض، قالت لا أعلم، كم العادة الأيام، قالت لا أعلم، إذن تلجأ إلى المرتبة الثانية الثالثة، وهي أن تأخذ بعادات قريباتها في الوقت والعدد، في الوقت والعدد، عادة أقاربها يعني إما الأم الأخوات العمات الخالات وهكذا. طيب مسألة أخرى، حكم النقاء المتخلل بين الدمين، هذه المسألة من أهم المسائل في دم الحيض في باب الحيض. هذه المسألة حكم النقاء المتخلل بين الدمين، وأكثر ما تأتي الأسئلة من قبل النساء في هذه المسألة حكم النقاء المتخلل بين الدمين. قبل أن ندخل في المسألة، يعني ما معنى هذه المسألة؟ امرأة مثلا عادتها 8 أيام، طيب أتاها في اليوم الأول والثاني الحيض، جاء اليوم الثالث انقطع الدم، اليوم الرابع انقطع الدم، طيب اليوم الخامس انقطع الدم، اليوم السادس أتاها الدم، والسابع والثامن، طيب هذا النقاء، وإن قلت مثلا وإن شئت قلت انقطاع الدم، هذا ما حكمه؟ هل نحكم له أنها طاهر وتصلي وتصوم فيه وتوطأ أيضا، أم أنها نقول هذه يعني هذا الانقطاع ما دام في زمن الحيض فهو حيض؟ هذه هي المسألة. يعني مثال آخر، مثلا امرأة كم عادتك؟ قالت 8 أيام. طيب أتاها اليوم الأول دم، اليوم الثاني انقطع، اليوم الثالث جاءها الدم، اليوم الرابع انقطع، اليوم الخامس أتاها الدم، اليوم السابع انقطع، وهكذا. يعني خلال هذه الفترة التي هي عادتها 8 أيام، ما بين مجيء الدم وما بين انقطاعه، فماذا نحكم للانقطاع لما ينقطع الدم؟ هل هو دم حيض أم يعني ماذا حكم لها، حكم الطاهر أم ماذا؟ طيب، القول الأول أن مدة النقاء في أثناء خلال الدم، وإن طالت إذا عاد الدم بعد ذلك في مدة الحيض يكون حيضا، لا تصلي فيه ولا تصوم. طيب، هذا القول الأول، يقولون ما دام أنه في زمن الحيض، كم عادتك؟ 8 أيام. ما دام هذا الانقطاع حصل في مدة، في هذه المدة 8 أيام، هو دم ماذا؟ أنت يحكم لك بأنك حائض، سواء قل ماذا الانقطاع الدم أو كثر، يوم أو يومين أو 3 أو أقل أو أكثر، ما دام أنه في زمن الحيض فهو حيض ويحكم لها بالحيض. أي نعم، وهذا الانقطاع لا يضر، فهي حائض ما دام هذا الانقطاع في زمن الحيض. هذا القول الأول. طيب، هو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد، وهذا يسمى السحب. هذا القول يسمى السحب، أنه يعني عبارة الكلام ينطبق عليه كله حيض. طيب، القول الثاني، لا يكون الطهر في خلال دم الحيض أقل من يوم. إيش معنى هذا؟ هذا القول الثاني يقولون حددوا، قالوا إذا كان مثلا المرأة كم عادتها؟ قالوا 8 أيام. طيب، جاء اليوم الأول دم، والثاني اليوم الثاني دم، واليوم الثالث انقطع، يقال لها كم كان انقطاع هذا الدم؟ فإن كانت خلال 24 ساعة فما دون فهو دم حيض، وإن كان 24 ساعة فما فوق يكون ماذا؟ طهر، وعليها أن تغتسل وتصلي، وإن كان هناك صيام صامت، وهكذا لها حكم الطاهرة. طيب، حددوا القول الثاني، حددوا بإيش؟ بمدة 24 ساعة فما دون حكم يكون حيض، وما زاد على هذه المدة تغتسل. فمثلا على هذا القول الآن يقولون مثلا كم عادتها؟ قالوا عادتها 8 أيام، جاء اليوم الأول دم حيض، جاء اليوم الثاني انقطع يوم ونص. طيب، هي تنتظر 24 ساعة، فإذا زاد تغتسل وهكذا وتصلي وتصوم، جاء اليوم الرابع جاء الدم، يقال فأنت حائض لا تصلي ولا تصوم، جاء اليوم الخامس والسادس انقطع، يقال يعني خلاص تغتسل وتصلي وتصوم لأنه أكثر من 24 ساعة. فإذا جاء اليوم السابع والثامن الدم، قلنا حائض لا تصلي ولا تصوم. وعلى هذا، وهذا يسمى إيش عند هذا القول؟ التلفيق، يلفقون بين الأيام، أيام دم الحيض، يجمعون هذا مع هذا ويجعلونه تلفيقا. ولهذا قال القول الثاني لا يكون الطهر في خلال دم الحيض أقل من يوم، اليوم يعني ويتبع الليلة، أو الليلة يتبعه اليوم، وهو وجه في مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، وصحها ذلك بعض أصحابه، فإن دم الحيض لا يستمر جريانه بل ينقطع تارة ويجري تارة، فإذا كان مدة انقطاع يوما فأكثر فهو طهر صحيح، وإلا فلا، وهذا يسمى التلفيق. وذلك أن تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض ويلقى أيام الطهر، وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر أو أول ما تراه وتصلي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فجفاف المرأة لمدة 20 ساعة أو 24 ساعة أو قريبا من هذا لا يعد طهرا لأنه معتاد للنساء. قلت: وممن قال بالتلفيق أيضا المالكية، لكن على تفصيل عندهم، يعني تفصيل كثير. قلنا الراجح والقول الأول، لأنه لا دليل على التقييد بوقت محدد ما دام في زمن حيضها، والله أعلم. فالقول الأول هو الراجح الذي يحددون بعشرين ساعة. ما الدليل؟ ما عندهم دليل. طيب قلنا 24 ساعة، قالوا خلص إذن هي حائض. قلنا طيب زيدوا ساعة، خلوا 25، قالوا خلي حائض. طيب 26 ساعة، طيب 27 ساعة، ومشيهم ساعة. طيب إذا قالوا 27 ساعة فهي خلص يعني تغتسل حكم الطاهر. طيب إيش الفرق بين 26 ساعة و25 ساعة، ولا بين 27 و26؟ الذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو الراجح. أما من قال أن هذا معتاد النساء، معتاد النساء على ما تقدم، بعضها ربما يأتيها يعني دم الحيض يوم يومين وانقطع يوم ويومين وربما أكثر من ذلك. فالذي يظهر أن هذا الانقطاع ما دام في زمن حيض فهو حيض، قل أو كثر، ساعة أو ساعة أو يوم أو يومين، هذا الذي يظهر والله أعلم. طيب مسألة أخرى، مسألة أخرى، انتقال العادة وهو تقدم أيام الحيض أو تأخرها أو زيادتها أو نقصانها. انتقال العادة وهو تقدم أيام الحيض أو تأخرها أو زيادتها أو نقصانها. طيب هذه المسألة إيش معنى تقدم وإيش معنى تأخر وإيش معنى زيادة وإيش معنى نقص؟ يعني هذه المسألة، مثلا المرأة متى يأتي الحيض؟ قال يأتي في أول الشهر أو في وسطه. جلست أيام، انتقل هذا الحيض، وبدل ما كان يأتي في أول الشهر يأتي في وسطه أو في آخره. هذا يقال انتقل العادة من تقدم إلى تأخر، أصبحت بدل أن كان يأتيها في أول الشهر أتاها في وسطه أو في آخره. هذا إيش يقال؟ تأخر العادة. طيب امرأة مثلا يأتيها الحيض في نصف الشهر أو في آخره، انتقل العادة وأصبحت يأتيها الحيض متى؟ في أول الشهر. هذا يقال يعني تقدم ماذا؟ الحيضة. هذا طيب. ومعنى الزيادة والنقص، امرأة كانت عادتها 3 أيام، بعد ذلك انتقلت وأصبح يأتيها 6 أيام 7 أيام 8 أيام 10 أيام، هذا يقال انتقلت من نقص إلى زيادة. طيب إذا كان العكس، امرأة عادتها 10 أيام 8 أيام، بعد ذلك يعني نقصت العادة وأصبحت يأتيها الدم في خلال 3 أيام أو 4 أيام، هذا يقال نقص من أكثر إلى أقل. وهكذا إذا كان العكس، من أقل إلى أكثر، وهكذا على ما تقدم. هذه المسألة. طيب القول الأول، المرأة إذا كانت لها عادة مستقرة في الحيض فرأت الدم في غير عادتها لم تعتد بما خرج من العادة حيضا حتى يتكرر. يعني إيش معنى هذا القول؟ يقولون لا نحكم لهذه العادة إلا إذا تكرر منها 3 أيام. مثلا ما نعرف، يعني كانت يأتيها مثلا في أول الشهر، بعد ذلك يعني ماذا يأتيها في نصف الشهر، قالوا لا نحكم لهذا بالحيض حتى يتكرر من هذا الفعل كم؟ 3 مرات، سواء كان بتقدم أو بتأخر أو زيادة أو نقص، لابد أن يتكرر هذا منها 3 مرات. فإذا تكرر 3 مرات معنى ذلك أننا نحكم لها بالحيض. وهي رواية عن أحمد وجن للشافعية، وجن في مذهب الشافعية، والرواية الثالثة عن أحمد ووجن في مذهب الشافعية حتى يتكرر مرتين، يعني اختلفوا، بعضهم يقول 3 مرات وبعضهم يقول مرتين. طيب القول الثاني ما رأته قبل العادة ليس بحيض حتى يتكرر مرتين ومات وما رأته بعدها فهو حيض وهو قول أبي حنيفة. يعني معنى هذا يعني الدم الذي يأتي قبل الوقت المحدود لا نعتبره شيء، لكن إذا أتى بعد نعتبره. هذا التفصيل تفصيل من؟ الحنفية، تفصيل أبي حنيفة. القول الثالث جميعه حيض ما لم تتجاوز أكثر الحيض وهو قول الشافعي، وأكثر الحيض عند الشافعية 15 يوما. يعني القول الثالث يقول متى حصل التغير من تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقص متى وجد حكمنا بأنه حيض، لكن الشافعية عندهم تقييد كما تقدم أن يقيدوا ب15 يوم وما زاد فلا. طيب فإذا قال النووي فإذا كانت لا عادة دون 15 يوما فرأت الدم وجاوزت عادتها وجب عليها الإمساك. قلنا الراجح هو القول الثالث الذي هو قول الشافعي، إلا التحديد ب15 يوما ليس بصواب، لأنه تقدم معنا أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، هكذا أم لا؟ إذن متى حصل التقدم أو التأخر أو الزيادة أو النقص يعني حكم بأنه حيض ولا يحتاج إلى أنه يتكرر لا مرتين ولا ثلاث، هذا هو الصواب. ومن قال بالتكرار مرتين أو ثلاث لا دليل على ذلك، لكن يعني فعلى هذا قول الشافعية والصواب إلا التحديد، فتقدم معنا أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره. طيب أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره على الصحيح، وهذا هو اختيار ابن قدامة وابن تيمية وابن عثيمين. قال ابن قدامة رحمه الله إن الشارع علق على الحيض أحكاما ولم يحده، فعلم أن رد الناس إلى عرفهم، والعرف بين النساء أن المرأة متى رأت دما يصلح أن يكون حيضا اعتقدت حيضا، ولو كان عرفهن اعتبار العادة على الوجه المذكور لنقل ولم يجز التواطؤ على كتمانه مع دعاء الحاجة إليه. ثم ذكر رحمه الله الأدلة، وقال ابن تيمية رحمه الله وكذلك المرأة المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض حتى يعلم أنه استحاضة باستمرار الدم فإنها كالمبتدئة. قلت أما الأمثلة على التقدم والتأخر والنقص والزيادة فهي كما يلي، يعني الآن مثلنا حتى يعني يكون يعني واضح. مثال التقدم أن تكون عادتها في آخر الشهر فتأتيها في أوله، مثال التأخر أن تكون عادتها في أول الشهر ثم تأخرت إلى آخره، مثال نقص العادة أن تكون عادتها 7 أيام فحاضت 5 أيام ثم طهرت، مثال زيادة أن تكون عادتها 5 أيام فجاء الحيض 7 أيام. نعم، فهذه حاصل هذه المسألة أنه يعني سواء تقدم الحيض أو تأخر أو مثلا حصل الزيادة أو النقص كل ذلك يكون ماذا يحكم بالحيض، هذا هو الصواب والله أعلم. طيب بقي بالنسبة للوقت يا أخوان نقدم نصف ساعة، لأن الدروس السابقة ما كان معنا إلا نصف ساعة وأقل. طيب وإن شئت قلت بين الأذان وبين بدء الدرس كم ساعة، بين البدء الوقت بين بدء الأذان وبين بدء الدرس يكون ساعة، بحيث أننا نبقي في آخر الوقت يعني 5 دقائق 10 دقائق لمن أراد أن يتوضأ ويستعد للصلاة. نعم، ويكون حدود ساعة إلى ربع ساعة إلا 10 دقائق والدرس إن شاء الله نكون على هذا. بارك الله فيكم حفظكم الله إلى هنا.